السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر وأعني أكرم. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الصوت يتقطع. طيب، هكذا جيد؟ جرب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. جيد؟ أي نعم. عن طبعا فاطمة بنت الحسين. ابن مسعود يتكلم عن الخوض في مسائل القدر، وهذه كانت أول فتنة وقعوا فيها، يعني وقع فيها طوائف البدع، أنهم طائفة أنكرت القدر وطائفة قالت بالجبر، يعني أن العبد مجبور على أفعاله وليس عنده شيء من التخيير. فابن مسعود قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، ما تخوضوا في هذه المسائل. وإذا ذكر أصحابي، طبعا هي عن رفعه، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كذلك إذا ذكروا يعني بسوء، أو ذكر فيهم عيب، أو ذكرت مسائل الاقتتال بينهم أو ما شابه ذلك، فكذلك لا يتكلم الإنسان في هذه المسائل. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، يعني مسائل النجوم والحظ وما شابه ذلك، هذه لا يجوز الخوض فيها ولا سماع هذا الكلام فيها ولا شيء. نعم. الله عليكم. عن فاطمة بنت الحسين عن علي رضي الله عنه قال: إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. عن محمد بن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. اليوم قال أبو أكبر العالمين: خصوماتنا، أكبر الخصومات هي في الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى المتخاصمين، إلى الطوائف المتخاصمة اليوم، وكأنهم دينان وليس كأنهم يعني فرقتان يتبعان لدين واحد. طائفة تفصل صفات الله سبحانه وتعالى بما يختلف تماما عن الكتاب والسنة، وطائفة توافق الكتاب والسنة. فهذه من أكبر المسائل، وسبحان الله، يعني مع أن هذه من علامات الساعة طبعا، وهي بدأت مبكرا ولم تبدأ متأخرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرجع لهذه الأمة من ضل منها عقله، ويرجع إلى الصواب في هذه المسائل، ويلتزم منهاج الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. حدثت الحسن فقال: صدق ونصح. حدثت بها حفصة بنت سيرين فقالت: يا بأهلي. يا بأهلي، أنت حدثت بهذا محمدا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. أكمل هذا مرة ولا؟ ما قبل. نعم. أن رجل عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال له الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، إنما يخاصم الشاك في دينه. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أو قال: يكثر التحول. قال الخليل بن أحمد: قل ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل يبطله. عن يعني سفيان عن عمرو بن الدين الذي ينتصر بالجدل وبتزيين الكلام وتنميقه وبالمصارعات اللفظية، هذا سيأتي يعني جدل، وتأتي فرقة ألحن بكلامها وأشطر في الكلام كما يقال وتغلبهم، والذي يتتبع دينه من خلال هذه سيكثر التقلب. يعني الآن بعض الناس من أيام في السابق، يعني حتى لما كنا في أول شبابنا، كان في قناة اسمها المستقلة. هذه كلها مناظرات سنة وشيعة سنة وشيعة وكذا. بعض الناس يبني دينه على هذه المناظرات، فصار الدين لمن يغلب ويصير عنده وسواس. مناظرة طرفين، طيب غلب السني ترجع مناظرة بين سني وأشعري، يغلب الأشعري يصير أشعري معه، يصير مناظرة بين أشعري ومعتزلي، غلب المعتزلي يروح معتزلي، معتزلي ومنكر للسنة يروح مع منكر السنة، منكر السنة ورافضي يرجع رافضي. ليش؟ لأن صار الدين لمن يغلب، وليس هكذا هو الدين. أي نعم. الله عليكم. عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. قال جعفر بن محمد: إياكم الخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. طبعا الخصومات هي عادة تأتي إلى المنازعات اللفظية في مناظرات وما مناظرات، وقد تأتي بمعنى الخصومة بمعناها المتعارف عند الناس. والخصومة بمعناها المتعارف يعني فلان يكرهك، فتأتي أنت بمسألة من مسائل الدين، فهو يريد أن يرد عليك، يريد أن يسقطك، يريد كذا، فيأتي إلى هذه المسألة وينكرها. وهذه فعلا يعني بعض الناس الذين تلبست الخصومة في قلوبهم وتلبس الحقد على أطراف المخالفة لهم، تجد من بعضهم ما تتعجب منه أكبر العجب. يعني مما حصل معي أنا بنفسي، واحد أنكر أن أعياد المسلمين خمسة. لماذا؟ أنكر ثلاثة من أعياد المسلمين، أنكر أن الجمعة عيد، وأنكر أن أيام التشريق عيد، وأنكر أن يوم عرفة عيد. لماذا؟ لأنه سمع هذا الكلام مني، فسمعه مني، فيريد أن يرد علي يعني يشغب علي، فاضطر إلى إنكار أشياء ثابتة. كذلك أثر مجاهد في الإقعاد، لما كان الذين يدعون إلى يعني إحياء ذكره وتعليمه للناس وكذا، أناس لا يقدسون الأشعرية، فجاءت الجماعة التي تقدس الأشعرية وهي تنتمي إلى السلفية، أمسكت بهذا الأثر وردته، وصارت تعاند في رده ويشتدون في رده. ليش؟ لأجل هذه الخصومة. الخصومة تعمي القلب وتجعل الإنسان يرد الحق. وقل من تجد، يعني لا تظن أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى طالب العلم أيا كان هؤلاء، أنهم فعلا هؤلاء من نوع أنهم إذا سمعوا الحق حتى من خصومهم أخذوا به. من الذي هكذا؟ هذا نادر في هذا فعلا الذي يريد وجه الله هكذا يكون. لكن هل يوجد هذا حقا؟ حتى إن وجد، فإن وجود خصومة بينه وبين الطرف الذي يقول الحق ستمنعه من سماع الحق، سيصبح قلبه أغلف، لا يدخله هذا الحق، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليك. قال أحنف بن قيس: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. قال عن العوام بن حوشب قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: إياكم هذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. قال هرم بن حنان: صاحب الكلام على إحدى المنزلتين، إن قصر فيه خصم، وإن أغرق فيه أثم. عن الفضيل يعني بن عياض يقول: لا تجادلوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله. عن منصور بن مزاحم ابن أبي مزاحم قال: حدثني الثقة من أهل الكوفة قال: تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله وهو قاضٍ في شهادة، فقال له شريك: لا أقبل شهادتك. قال: لما ترد شهادتي؟ فقال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن حتى تدع خصومة في الدين أجزت شهادتك. عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة. قال يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا حبان نفس السند. عن معاوية بن قرة أن سني بن عبد الله حدثه أن عن ابن عمر رضي الله عنه. الصوت تقطع. نعم. قليل. عين هذه. عن معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الهواء. واللفظ لحديث إسحاق. عن طاووس قال: ما ذكر الله هوا في القرآن إلا عابه. عن الشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. عن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي نعمتين علي أعظم إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. عن أبي الجوزاء قال لن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء. عن منصور عن إبراهيم قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه؟ قال ثم يقول بلى آتيه من قبل الهوى. عن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى. عن محمد قال كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. عن محمد بن سيرين قال لو خرج الدجال ورأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. قال عن الأوزاعي يحدث قال لقي إبليس جنوده فقال من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل. قال هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن نجده مقرونا بالتوحيد. فقال لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء. نعم هنا الإنسان المسلم إذا أذنب فإنه يعلم أنه مذنب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب فيغفر الله سبحانه وتعالى له، ثم يذنب نفس الذنب ويستغفر فيغفر الله له ولو أذنب 100,000 مرة. لكن إذا استحل هذا الأمر فعند ذلك لن يتوب منه. فلهذا الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، ويدل على البدعة أكثر من دله على المعصية. طبعا بحسب، يعني بعض الناس ما يهتم بالمعصية وغير المعصية فهذا يسوقه إلى المعاصي، لكن الإنسان الذي عنده خوف من الله هذا يدله على البدع وينشر فيه البدع فيتقرب إلى الله بما يغضب الله فلا يستغفر الله منها. وقليل من أهل البدع من يتوب ويرجع إلى الحق، قليل. الله عليكم. عن سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. عن ثابت بن العجلان قال أدركت مالك رضي الله عنه وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رواح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله ابن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم ابن عتيبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى وقال يا ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق في نفسي من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الأهواء. قال كان عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمع منهم. عن أيوب قال أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القدر. عن سعيد بن عامر قال سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سليم من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحقق الحديث؟ قال لا. قال قال سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. نعم سمعت أسماء. قال نعم أسماء. قال سمعت أسماء يحدث. عندي إسماعيل. عندي أسماء. كاتب شيء في الحاشية؟ طيب لا. طيب أقولها إسماعيل؟ لا خلي على عندك. قال سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سليم من أهل الهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. قال تقومان عني وإلا قمت. فقام رجلان فخرج فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها ويقر ذلك في قلبي. يحرفانها من جهة المعنى لأنه لا يمكن أن يحرفاها من جهة اللفظ فيقر في قلبه، إلا أنهم إذا حرفوها من جهة المعنى قد يعني خلاص كل ما يقرأ هذه الآية يتذكر المعنى الفاسد الذي قالوه. نعم أحسن الله عليك. عن أبي قلابة لا تجالسوهم ولا تخلقوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. عن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزة قال فجعل يتكلم، قال ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال وقال لي يتقطع. أعيد. فجاء رجل محمد فاروق تفضل. طيب سأقرأ أنا. طيب. عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قال: قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما. وعن الأوزعي قال: يقول عليك بدين الصبي الذي في الكتاب. ماذا يعتقد الصبي الذي في الكتاب؟ يعتقد أن الله عظيم، وهو الذي خلقه، وهو الذي فوق عرشه، وأن هذا القرآن قاله الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعرفه صبيان الكتاتيب، وهذا هو الدين، لأن الدين موافق للفطرة. ما يأتي الله سبحانه وتعالى بدين، أو ما يخلق الله، ما يجعل الله، ما يجبل الله فطر بني آدم على خلاف الدين، ثم يكلفهم بدين يخالف فطرتهم. ولهذا عندما تجد الأشعرية يقول لك عز بن عبد السلام إن الصحابة لا يمكنهم أن ينفكوا عن التجسيم، فقط كبار الصحابة انفكوا عن التجسيم، لكن باقي الصحابة ما انفكوا عن التجسيم، فسامحهم رسول الله ولم يعني يعاملهم كمشركين. بالله هذا يقوله مسلم. ثم يقول هو أو غيره: يصعب على المرء أن يعتقد موجودا لا ساكنا ولا متحركا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. فيصعب تخيل مثل، يصعب على العقل إدراك هذا المعنى. وهذا نعم هو الذي قاله، فهذا مبرر لعدم تكفير مساكين هؤلاء الصحابة. طبعا هم عظام الأمة، لكن بطريقة كلامي تشعر أنهم قوم مساكين. فهذا الذي يدعو إليه من عقيدته مناقض للفطرة. الفطرة هي التي يجبل الله الناس عليها، لا يمكن أن يجبلهم على نقيض ما يدعوهم إليه، وإلا لقامت الحجة للكافر عند الله سبحانه وتعالى بأنه: أنت يا ربي يعني فطرتني على يعني شيء، ودعوتني إلى شيء مخالف لفطرتي. يعني هذا من أكبر الأدلة على الرد في الرد على هؤلاء، دليل الفطرة. لكن سبحان الله حتى فطرهم انتكست. يقول دين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي، الناس الذين في البادية ماذا يعرفون؟ صلاة وصيام الله ورسوله، يعني هذه الأشياء البسيطة، هذه هي الدين، هذه هي أصول الدين. والله هؤلاء تجد منهم بعضهم من المقصرين، منهم لا أقول من الصالحين والتقى، من المقصرين تجدهم أحسن من مشايخ بعمم كبيرة جدا ومؤلفي كتب. ليش؟ لأنه ما خاض في هذه المسائل وادخل نفسه فيما يناقض شرع الله سبحانه وتعالى. يعرف صلاته الله أكبر ويقرأ له آيتين ثلاثة حافظها. والله بعض هؤلاء لهم أفضل من كثير من العمائم التي تدعو إلى الباطل. فيقول عليك بهذا الدين، الدين البسيط الفطري الذي يفهمه القاصي والداني، وله عما سواهما. هذه المسائل اللي فيها خوض وكلام وكذا، يعني لولا أن أهل الباطل خاضوا ورد عليهم أهل السنة لما كانت هذه المسائل أساسا تثار. الآن في زمان الإمام مالك لما سمع شخصا يسأله كيف استوى غضب وطرده من المجلس. اليوم لكثرة من يسأل هذا السؤال يعني صار السؤال عادي، يعني حتى الإنسان ما عاد يعني يجد هذا الغضب ولا كذا من قبل، حتى قبل اليوم. ليش؟ وتجد أن كتب أهل السنة في أول الأمر الرد على الجهمية، الرد على الماريسي، الرد على كذا، الرد على كذا. لماذا؟ فأهل السنة ما اضطروا إلى الدخول في هذه المسائل إلا لكثرة أهل البدع ولإنقاذ الناس من بدعهم، وإلا فالأصل أن المسلم ينشغل بالعمل ويترك هذه الأمور، والله المستعان. نعم. وعن الأوزعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن محمد بن النضر الحارثي يقول: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. قال يونس بن قال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. وعن أحمد بن يونس قال: قال رجل لسفيان وأنا أسمع: يا أبا عبد الله أوصني. قال: إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وعن سفيان أنه قال: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. وعن قتادة قال: نهى السلف عن مجالستهم. وهذه المسألة تجدها يعني تجد المسألة بين طرفين، يعني السلاطين هؤلاء إذا لم يجالسهم أهل العلم فمن الذي سيشاورونه؟ سيشاورون أهل الباطل. من الذي سيؤثر عليهم؟ أهل الباطل. فهذا أمر غير جيد. طيب، وإذا تقرب منهم أهل العلم، أهل العلم سيفتنون بمال السلطان وبسطوته وسيخافون منه وقد يبررون له، قد يحبون ماله سيغدق عليهم بالمال، فواحد أغدق عليك بالمال وكذا ونشلك من الفقر إلى الرفاهية ثم رأيته على باطل، رأيته راح جاب يعني شيء مخالف للدين، المعازف وكذا وبده يعمل له حفلة، تستطيع أن تنكر عليه؟ تقول خليها تمشي، مشيت الأولى راح تمشي الثانية تمشي الثالثة ويتغير قلبك وتبتعد أنت عن أنت مجالس السلطان، ما راح تجلس مع مجالس طلاب العلم الفقراء هؤلاء. فدائما إنسان يحافظ على قلبه. طيب، فهنا يقع أهل العلم بين النارين هذين، إما يبتعد عن السلطان فيسلم لنفسه أو يقترب من السلطان لكي يكون بطانة خير لهذا السلطان، وكلاهما فيها مخاطر. فبعض أكثر أهل العلم يقول اجتنبوا السلاطين، خاصة إذا كانوا من السلاطين الجور الظلم. فالله يعني الله المستعان. المسألة والله من المسائل التي إذا فكر الإنسان فيها يجدها فعلا صعبة بالنسبة لمن هو في منصب بقاء أو يعني من كبار العلماء الذين السلاطين يعني يريدون منهم أن يكونون بقربه. فالله المستعان. نعم. وعن قتادة قال: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وعن الأوزاعي قال: من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته. لم تخفى ولا تخف؟ تخف تخف تخف وفي نسخة عادل تخف تخف عندنا في نسخة عادل تخف. ايش ما سمعت نسخة عادل قول هي تخفى شيخنا كلام علي، الصوت منخفض جدا. نقول هي تخفى شيخنا تخفى. هو انا اعرفها تخفى فتخف، غريبة هذه. لعلنا نراجع فيها. المشهور أنه لم تخفى ألفته. ليش؟ لأن من استتر عنا ببدعته هو يخفي بدعته، لكن تجده يمشي مع أهل البدع فمن خلال صحبته تعرف أنه إنسان يعني مؤلف لأهل البدع، إذن هو موافق لهم. هنا لم تخف ألفته، يعني لا نخاف من ألفته، لا هو بال يعني لا يحذر منه، يعني لأن يعني هو واحد مبتدئ وأخفى هذه البدعة، فإذا روجنا له سيظهر هذه البدعة بعد الترويج له، أو إذا آلفه إنسان قد يدخل عليه البدعة شيئا فشيئا، فتخفى هي الأصح والله أعلم. نعم. وعن ضمرة عن ابن شوذب قال قلت لكثير بن زياد بن أبي سهيل زياد أبي سهل ما أحسن سمت فلان، قال إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. سبحان الله، ما أدري أنا لما شفت هذا الأثر، أثر ابن شوذب، تذكرت عمائم الأزهرية سبحان الله. يقول إذا يعني هذا يقول ما أحسن سمت فلان، لابس هذه اللباس اللي تشوفه تعرف إنه هذا رجل كما يقولون يعني رجل من أهل الفتوى والعلم ما أدري إيش، فقال إن ذاك الذي ترى قل ما يكون إلا في ذي هوى. سبحان الله، دائما أهل الأهواء تجد أنهم يحاولون التميز بلباسهم ليقول لك إنه ترى أنا طالب علم وعالم وكذا، لكن يعني اللي هو فعلا طالب علم أو عالم أو لا يهتم كثير لهذه المظاهر، يعني يلبس لباس العادي. الآن مثلا في السعودية ترى هذا اليشمر وكذا هذا من لباسهم، يعني هذا اللباس التقليدي لهم فيلبسونه. تروح واحد في مصر، طب مصر ليس هذا من لباسها، يروح يلبسه عشان إيش؟ مش يقول لك أنا طالب علم. نحن عندنا في سوريا من لباسنا، وفي العراق كذلك من لباسهم، في الخليج من لباسهم، لكن ليش هذا بده يلبسه؟ مشان أنا طالب علم يعني. فبعض الناس يعني عندهم يحبون المظاهر، وبعض المظاهر اللي تجدها فعلا تجد أن أكثر من يلبسها يعني مثل لباس الأزهري اليوم، أكثر من يلبسه مبتدع. لا الكل، في من أهل السنة من هو أزهر ودرس في الأزهر ويلبس لباس الأزهر، لكن سبحان الله تذكرتهم لما قرأت هذا الأثر. نعم. وعن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت إسماعيل الطوسي قال قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وقال الفضيل بن عياض من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على صاحب البدعة فإنهم يصدون عن الحق. الله أكبر. من أتاه رجل فشاوره، يعني قال له أسمع لمن، أروح لمن، فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. اليوم هذا يعني أكثر شيء منتشر بين الناس. اقرأ كتب المبتدعة، اقرأ كتب المبتدعة، وكأنه لا يوجد في الدين كتب إلا كتب المبتدعة، والله المستعان. نعم. وعن الفضيل أنه قال لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. وعن الفضيل أنه قال لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. وعنه أنه قال صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة وورثه الله العمى. وعن الفضيل عن القدر أن أهل البدع قلوبهم عمي عن الحق وعن الهدى، فمجالستهم تورث هذا، الله المستعان. نعم. وعن الفضيل أنه قال إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجالسك لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وعن الفضيل أنه قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. وعن الفضيل أنه قال أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدعة. وعن الفضيل أنه قال طوبى لمن مات على الإسلام والسنة فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. وعن الحسن قال صاحب بدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. واللفظ لحديث جعفر. وعن الحسن قال موضوع عدم القبول يعني هو طالما أنه مسلم يقبل منه، لكن إذا كانت بدعته مكفرة لا يقبل منه، وقد يحمل على أنه إذا كان عنده بدع في عباداته هذه فعبادته لا تصلح لأنها ملئت بالبدع فأفسدتها البدع. نعم. وعن الفضيل بن عياض أنه قال لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وعن إبراهيم بن ميسرة قال ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن عبد الله بن عمر السرسي عالم الخزر خزر كأنه عالم الخزر قال في النسخة علم الحزن علم الحزر عندنا أيضا علم الحزن بالنون نعم شكرا. طيب قال حدثنا عبد الله بن عمر السرخسي قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما. وعن الفضيل أنه كان يقول قال ابن المبارك لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. وعن إبراهيم قال ليس لصاحب البدعة غيبة. هذا أمر مهم جدا، يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. الإنسان مجبول على أنه يحب من نفعه، يحب من أعطاه، يحب من أكرمه، فهو يريد أن لا يكون لصاحب البدعة يدا عليه، لا بخير لا بفائدة لا بمنفعة دنيوية ولا كذا، لكي لا يحبه. فبعض الناس اليوم مثلا بعض مشايخ يكون قرأ كتب أهل البدع واستفاد منها فيحبهم، أحد المشايخ يحلف على حب بعض أهل البدع. طيب لماذا؟ لأنه استفاد منهم. ابن المبارك كان حذر من هذه المسألة فيقول يعني ما يريد أن يكون لصاحب البدع عليه شيء حتى لا يحبه قلبي، لأن حب أهل البدع قد تتولد عنه موافقة لهم في بعض المسائل، قد تتولد عنه نصيحة أن ينصح الناس بهم أن يدل الناس عليهم أو كذا، وهذا كله أمور يعني وجب الحذر منها. نعم. وعن الحسن البصري قال 3 ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. وعن الحسن قال ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وعن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. وعن كثير أبي سهل قال يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم. وعن الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهات، ومن دخل على صاحب بدعة فليس له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. طبعا الآثار السابقة ليس لأهل البدع غيبة وما في معناها هذا لأن المبتدع هذا وجب عليك أن تحذر الناس منه، فكيف ستحذر الناس منه؟ بذكر بدعته. فإذا قلنا أن ذكرك لبدعته غيبة والغيبة محرمة فكيف ستحذر؟ ولهذا كان المبتدع لا غيبة له، يعني لا يأثم الإنسان على غيبته بما فيه. فانتبه هنا، هذه في الغيبة وليس في البهتان، البهتان الكذب هذا لا يجوز لا مع مبتدع ولا مع غيره، لكن الغيبة أن تذكر هذا المبتدع عنده كذا وكذا وكذا. والغيبة هنا الجائزة فيما يتعلق ببدعته وتنفير الناس منه، وليس في الأمور الشخصية، واحد يروح يراقبه ويراقب عائلته وكذا، هذا لا، هذا بعيد عن فعل المسلمين، لكن فيما ظهر من بدعته وما ظهر من فسقه، حتى الفاسق المجاهر بفسقه الذي لا يستتر فسقه، نعم يحذر الناس منه، وهذه لا تكون غيبة. نعم.

وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو يلين، وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق. نعم يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي، ولم أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا ونرمي كل مرتاب ظنيني. فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين. قال مصعب: رأيت أهل بلدنا، يعني أهل المدينة، ينهون عن الكلام في الدين. وعن مالك بن أنس أنه كان يقول: الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه. القدر ورأي جهم، وكلما أشبه ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل. فأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: قال ابن شبرمة: إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا وأصروا وقالوا لا، الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي، وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل. وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرعة الرزي رضي الله عنه هذه الأبيات، فاستحسنه وكتبت عنه: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس باذغة له أنواره. وعن مطرف بن الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل: الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرفت كل ذي عقل أن الحق لا يفترق، أن يعني الحق لا يتفرق. لو كان الأشعرية مثلا على رأي واحد في دينهم، يعني الواحد ممكن يقول شوي عندهم حق، لكن إيتي إلى قول من أقوالهم في تحريف صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تفتح مثلا النووي في حديث الجارية: قيل كذا قيل كذا قيل كذا، يعدد لك 6-7 أقوال. طيب قل بما قالت هذه الجارية واترك عنك هذه الأقوال الستة. يد الله قد تكون نعمته، قد تكون قوته، قد تكون كذا، قد تكون كذا، افترقوا ما عادوا يعرفون، وقد تكون لا معنى لها معروف. فيعني الواحد لو أنهم على قول مستقر مستقيم لقال يعني من الممكن، ها طبعا هو ليس من الممكن، لكن يعني على الأقل أنه في احتمال شيء ما أنه هم على شيء. لكن عندما تراهم في هذا التخبط تعرف أنهم ليسوا على شيء. وكذلك سائر أهل الأهواء من اتخذوا مناهج فاسدة أيضا لا تجدهم مستقرين على قول، لا تجد لهم شيء ثابت تثبت عليه معهم لو يعني ذهبت إليهم. نعم. وعن أبي سليمان الرومي قال: دعوت ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت: هذا لمن لم يغير ولم يبدل. سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله عن شعيب بن حرب أنه قال: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه. نعم نعم.

نكتفي هنا، جزاك الله خيرا. هو أطلنا اليوم لكن حتى نختم هذه. طبعا العقائد هذه لمن لا يعرف فقد شرحناها جميعا، موجود الشرح مسجل على اليوتيوب، موجود في قناة تيليجرام، فلا نعلق عليها إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.